تقول السائلة امرأة حاضت وسوف تغادر اليوم إلى بلادها، فهل عليها طواف وداع؟ لا، هذه لا يجب عليها طواف وداع، بل يسقط عنها، لا يلزمها طواف وداع ولا يلزمها فدية ولا يلزمها أن تحضر إلى باب المسجد الحرام كما يظن بعض الناس أن المرأة الحائض تأتي عند الباب وتقول قولا، كل هذا لم يرد، وإنما تسافر من مكانها ولا شيء عليها ما دامت طافت طواف الإفاضة. فطواف الوداع يسقط بحمد الله عن الحائض والنفساء.